بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. هذا درس من دروس الفقه يفترض أنه من كتاب غاية الاختصار للإمام أبي شجاع الشافعي رحمه الله تعالى، ولكن ولما كان الكتاب غاية في الاختصار فنوسع في الأبواب التي تحتاج إلى توسعة، وكنا بصدد أبواب النكاح، فالآن مع أبواب النكاح في باب، وإن كان تكرر في بعض المواطن الأخر لكن للتقيد بالكتاب لازم البيان، وهو الكفاءة في النكاح. فقلنا بالله تعالى التوفيق إن الكفاءة معناها المساواة، والذين يدرسون الهندسة يعرفون الفارق بين التكافؤ والتطابق، لأن هذا التعريف له مدلوله، وهذا البيان له مدلوله أو له تأثيره في الكلام الآن على باب الكفاءة في النكاح. فأقول بالله تعالى التوفيق، إذا قلت مثلا مثلث يكافئ مثلثا، يعني مساحته تساوي مساحة المثلث، لكن إذا قلت المثلث يطابق المثلث فالمساحة متساوية، وأضف على ذلك أن كل الأضلاع ركبة على بعضها. هذا التعريف له تأثير سيأتي إن شاء الله، فنقول التكافؤ وليس التطابق. فمثلا عندنا في الكفاءة في النكاح، ممكن امرأة من النساء تكون متخرجة من واخدة دكتوراه من الجامعة، تقدم لها شخص معه الإعدادية، هو ليس بكفء لها في الشهادة، لكن نفترض أن هذا اللي واخد الإعدادية أبوه مليونير، معه مليار معه ملايين كثيرة، فالملايين الكثيرة التي معه غطت على الشهادة، فأصبح وإن كان أدنى منها في الشهادة لكن أعلى منها بكثير في المال، فتكون في تكافؤ في هذه الحالة. ليس في هناك تكافؤ في كل الجزئيات، ولكن في الجملة المنظومة هذه تكافئ هذه المنظومة. كلام مفهوم يعني. امرأة مثلا غنية لكن نسبها متوسط، تقدم لها شخص دونها في الغنى لكن من قبيلة بني هاشم مثلا، من الأشراف في وسط الناس، فالكفاءة في النسب، الكفاءة في النسب غطت على الغنى. لكن إذا قلنا التطابق يلزم أن تكون كما أنها غنية هو غني، كما أنها نسيبة يكون هو نسيب، فلعل هذا يفهم بعض الشيء. فكلامنا الآن على الكفاءة ليس المطابقة. المطابقة ينظر أن تتأتى في كل الأبواب، لكن كلامنا على الكفاءة. فالكفاءة هي المساواة في النكاح. يستحب عند جمهور العلماء أن يكون المتقدم كفءا للمرأة التي يتزوجها، يكون لها كفءا. فهذا الاستحباب، لماذا هذا الاستحباب؟ لأن المعيشة يؤدم بين الزوجين، إذا كان في درجة من الكفاءة كن أدعى لاستمرارية المعيشة. الكفاءة هذه أنواع، هناك كفاءة في الدين مجمع عليها، لا يصلح أبدا أن تتزوج مسلمة بكافر، والكفاءة إذا نشدناها تكون الكفاءة من قبل المرأة وأهلها، هم يطلبون الكفاءة، أما الرجل لا يطلب، لأن الرجل قيم وبالطبع هو أكفأ من المرأة في عموم أحواله. بمعنى مثلا الرسول لا تكافئ امرأة من نساء، فالذين يطلبون الكفاءة هم أهل المرأة، وإن شاء أن يتغاضوا عنها تغاضوا، لكن الواحد من الأولاد اعترض وقال هذا ليس بكفء لأختي، للقاضي أن يعتبر كلامه إذا تحقق من ثبوت الكلام. فهناك كفاءة معتبرة بالإجماع، وهي الكفاءة في الدين. المسلمة لا تتزوج بكافر، ولا تتزوج بكتابي يهودي أو نصراني، ولا تتزوج بمجوسي، فهذه معتبرة بالإجماع وبالدليل من كتاب ومن سنة، لهن حل لهم ولهم يحلون لهن. تبقى الكفاءة فيما بين المسلمين وبعضهم البعض. امرأة دينة وعلى درجة من الخلق الكريم والدين، وتقدم لها مسلم لكنه فاسق، مسلم فاسق، شرب للخمر، يزني، فاسق بمعنى كلمة الفاسق. فهل هذا المسلم الفاسق كفء لها؟ هو ليس بكفء لها، لكن في هذه الحال الزواج جائز، الزواج يجوز في هذه الحال، لكن الاختيار لا توافق عليه، الاختيار من ناحية الاختيار لا توافق عليه، لأن المعيشة لن تدوم في الغالب، لن تدوم المعيشة في الغالب. مسلمة سنية تقدم لها مرجئ أو خارجي أو رافضي، هو ليس بكفء لها، لكن إذا قلت مثلا هل يجوز لها أن تتزوج بمرجئ؟ الزواج جائز في الأصل كمسلم مع مسلمة، لكن الاختيار ألا تتزوجه. وإذا قام أحد من أولياءه وطعن وقال هذا لا يناسب أختي، للقاضي أن يستمع وأن يقضي بناء عليه. فتسمى الكفاءة الآن في الدين، الكفاءة في الدين جزء منها معتبر بالإجماع وجزء مستحب اعتباره، وهو المسلمين فيما بينهم على درجات التدين، الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات. هذا عن الكفاءة في الدين باختصار شديد. هناك الكفاءة في المال، الكفاءة في المال، قال قوم باعتبار الكفاءة في المال أنها معتبرة، فالخطيرة التي هي من أسرة خطيرة، خطيرة يعني كيسموها العلماء الخطير يعني الغنية غناء فاحشا، يستحب لها ألا تتزوج فقيرا فقرا شديدا، ويستحب لها أن تتزوج من يقاربها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما تقدم لفاطمة بنت قيس معاوية وأبو جهم جاءت تستشير النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت إن معاوية وأبا جهم خطباني، قال أما معاوية فصلوك لا مال له، وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه. هذا دليل الذين اعتبروا بالكفاءة في المال، الكفاءة في المال. وقال الواقع يؤيد ذلك، يعني إذا كانت بنت مترفة كل يوم أبوها مربيها على الكباب والجمبري، تأزز الجمبري وتأكل كباب ليلا وتفطر بالكبد مثلا، ستختلف عن فتاة إذا ذابت لزوج معدم أو زوج فقير جدا يطعمها كل يوم على الصبح مثلا فول إن وجد، أو على رأي الشيخ كشكي سوس مفول بدل فول مسوس، فالمعيشة لن تدوم، البنت ستضجر، البنت في هذه الحال ستصاب بالدجر، ومن ثم قد يؤول الأمر إلى الطلاق. وهذا حاصل يعني من الشيء العارضة التي تواجهنا في أسئلة الأخوات. فتاة صلت خلف إمامه من أسرة ثرية كبيرة، والإمام من الذين يلعبون بالأصوات بعض الشيء ويقفون حيث لا وقف ويصلون حيث لا وصل. المهم أجرت بصوت، أصرت على الزواج به لصوت أبوها سري سراء زايد، والإمام كان أيامها أيام الدولار ما كان رخيص، كان يتقاضى 300 جنيه، والبنت مصروف الشهري من والدها 2000 جنيه. أبوها يا بنت يمين في شمال في كل الاتجاهات مصر على هذا الزواج، وأجبرت والدها على أن تتزوج به. وبعد أن تزوجت به بسنتين أو بثلاث سنوات، أنا كنت داخل لهم في المشكلة، إذا بقى تتصل تقول ماذا أصنع، أنا تعبت من المعيشة، كل يوم فول، تعبت من وبعدين عمره ما اشترى لي ثوبا منذ أن تزوجته، أنا أذهب إلى بيتنا أخواتي يأتون لأمي بالهدايا، وأنا أذهب أخذ من أمي الهدايا التي أتت بها أخواتي، نفسيتي تعبت من من الموضوع. فمعناه كانت تحبه، لكن بدأ الأمر لما استقرت الأمور بعد الطفرة العاطفية بدأت الأمور تستقر. قالت لا ما ينفع، ما ينفع، لا أستطيع أن أعيش بهذه المثابة، كل يوم أنا راح عند أمي أتسولها وأخواتي جايبين لأمي هدايا. القصد من هذا الباب أن الكفاءة في المال أقرب إلى الاستقرار، ودليلها أما معاوية فصلوك لا مال له. فعليه إذا تقدم للمرأة شابان على درجة واحدة من الدين، واحد على درجة من الدين متدين وسري، والثاني على درجة من الدين وفقير، تتزوج من يا سامح؟ تتزوج الدين السر، لأن قد يكنها في البيت لا يجعلها تتعرض إلى الخروج للعمل بل تستقر في البيت. فواحد بيسأل هل كان رسول الله زوج بناته بأغنياء؟ نقول علي كان شيئا ما، لكن عثمان كان ثريا جدا، جهز جيش العسرة، جهز جيش العسرة يعني في زمننا اللي احنا نتكلم فيه الآن سموه ماذا يسمونه، الذي يستطيع أن يجهز جيشا كاملا في زمانه، وزوجه واحدة تلو الأخرى. وأبو المهم أن الكفاءة في المال معتبرة، لكن إذا لم يكن دين وكان مال فقط إذا الدين المقدم بلا شك ولا ريب في هذا. فهذا عن الكفاءة في المال أسقطها الذين قالوا باعتبار الكفاءة في المال، بعدم اعتبار الكفاءة بالمال، أن رجلا من المسلمين من أغنياء المسلمين مر بالرسول صلى الله عليه وسلم فقال النبي لأصحابه ما تقولون في هذا؟ قالوا حري إن خطب أن يزوج، وإن تكلم أن يستمع لقوله، وإن شفع أن تقبل شفاعته. فسكت النبي. فمر رجل فقير من فقراء المسلمين قال النبي ما تقولون في هذا؟ قالوا حري إن خطب أن لا يزوج، وإن تكلم لا نستمع لكلامه، وإن شفع لا تقبل شفاعته. قال هذا خير من الأرض من هذا. فهذا دليل الذين أسقطوا اعتبار الكفاءة في المال، لكن القائلون بها قالوا نحن نناقش في حال ما إذا تساوى الدين، لكن إذا كان هذا أفضل بإيمانه فمقدم على ذي الثراء البعيد عن الله ورسوله. ووردت في الباب أحاديث إن أحساب أهل هذه الدنيا الذي يذهبون إليه هو المال. فهذا عن الكفاءة في المال. الكفاءة في النسب، قال فريق باعتبار الكفاءة في النسب، ودليلهم إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، اصطفى قريشا من كنانة، اصطفى بني هاشم من قريش، واصطفاني من بني هاشم. أسقط قوم اعتبار الكفاءة في النسب لحديث الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم، قالوا ليس عن هذا نسألك. الحديث في نهايته خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام، مطلعه أكرم الناس عند الله أتقاهم. فهذا عن الكفاءة في النسب. استدل المسقطون لها بالآتي، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، وأن النبي وهو هاشمي زوج ابنتيه بعثمان وليس بهاشمي، وأن النبي زوج زينب بنت جحش وأسدية بزيد بن حارثة وهو مولى من الموالي، وأن ضباء بنت الزبير تزوجت بالمقداد وكان مولى من الموالي. فهذا دليل اعتبار الكفاءة بالنسب واعتبار المسقطين للكفاءة في النسب. ورد حديث ضعيف في العرب بعضهم أكفأ بعض، وفي بعض الروايات العجم بعضهم أكفأ بعض، لكنه لا يصح. هنا وقفة، وفي الحقيقة أنها وقفة مؤسفة، لأن وإن كان الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بحدوثها قبل أن يموت صلوات الله وسلامه عليه، أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركنهن الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة على الميت. فذكر الفخر بالأحساب. هناك قبائل في مصر اللي يسموهم العرب يرفضون تماما أن يزوجوا بالحضر الذين هم مدنيين يسكنون المدن، يرفضون تماما، وعار عندهم وإن بقيت البنت إلى أن تموت إلا من رحم الله من هؤلاء. في دول الخليج التفرقة أكبر من هنا بكثير جدا، مقسمينهم طبقات، يقول لك خضري ولا خضيري أو قبيلي. وتدخل في اليمن مثلا تجدهم مقسمين الناس طبقات، يقول مثلا بني هاشم أعلى الطبقات، وبنو هاشم مقسمينهم أقسام، الحسنيون والحسينيون والحمزات وبنو العباس. وبعد ذلك تنتقل إلى هؤلاء يقول لك القبيليون أهل القبائل، وبعد أهل القبائل الجرار القرويون، وبعد القبائل أصحاب المهن الدوشان. الدوشان عندهم يعني صاحب المقهى والمغني الذي، أو بعض المهن الأخرى كالخياط والحلاق ونحو ذلك. مراتب مقسمينها مراتب، ويصعب جدا أن تنكسر هذه المراتب، يصعب جدا أن تنكسر هذه المراتب، سواء كان من حتى من أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام الذين ابتعدوا شيئا ما عن سنته. أحيانا كما قال الإمام الصنعاني صاحب سبل السلام رحمة الله عليه، ومن بني هاشم من أهل البيت، يقول متأسفا على ما يحصل من قبيلته في بلده اليمن، ونعوذ بالله من شرط رباه الهوى وولده الكبرياء، أو ولده الهوى ورباه الكبرياء. تمكث الفاطمية في بيت أبيها إلى أن تصل إلى 40 من عمره مع تقدم الأكفاء لها، ولا يزوجونها لأنه ليس بهاشمي. وإذا نظرنا إلى سنة الرسول عليه الصلاة والسلام نرى أنه كما سلف زوج بنت عمته زينب بنت جحش، أمامة بنت عبد المطلب زوجها بزيد بن حارثة، وعلى هذا كثير كثير كثير. وقبائل الذين سمناهم في السعودية الخضيريون، أو يستحيل إلا من رحم الله أن يتزوج واحد من الخضيريين واحدة من القبليين، والقبيلة تقاطعه ولا تحضر له عرسا ولا تصله بعد أن يتزوج. يعني جاهلية جهلاء والعياذ بالله. ولا خط 110 خط 200 كله 220 تقسيمات باطلة، وأفعال من وحي الشياطين ليست من وحي الرحمن الرحيم. فهذه الكفاءة في النسب أدلة من اعتبروها وأدلة من أسقطوها، ولكن إذا كان الشخص دينا يغطي على كل هذا. إنما يفترض يعني لحتى لا تنفك الأسر أن يكون هناك تقارب في النواحي كلها، مثل حتى الكفاءة العلمية. الكفاءة العلمية لا اعتبار إذا افترضت مثلا أن واحدة من النساء تعمل في زماننا دكتورة في جامعة، أستاذ دكتورة بذكروها بقول أستاذ دكتور، تعمل دكتورة في جامعة، وتقدم لها شخص واخذ الابتدائية ويعمل في جامع القمامة، الزواج حلال أم حرام؟ حلال. الزواج حلال، لكن هل ترى أن المعيشة ستستقيم أم أن البيت سينهار؟ البيت سينهار. أقل واحد زميل من زملاء يقول له بعت لنا اللسطة يسلك لنا المجاري، هي حطمها في حياتها في هذه الدرجة. يعني المعيشة لن تدوم، المعيشة لن تدوم. أحيانا تأتي أمور هي أدعى للوئام، ليست حراما، لكن مثلا امرأة اتجاهها علمي، قال الله قال رسول الله وسائر على النهج العلمي، تقدم لها شخص مبتدع متبع للهوى، أو منتظم جماعة من الجماعات التي لها فكر تقدم الفكر على النص من كتاب أو سنة، نختار لها أن تتزوج من هو على شاكلتها حتى تدوم المعيشة، ولا كل يوم البيت فيه مشكلة، كل يوم مثلا اخلع النقاب، يوم مثلا تعال نروح المصيف، ما لم تتعود على مثل هذا في البيت سيتفكك البيت حينئذ. سيتفكك البيت حينئذ. فهذا عن الكفاءة في الصنعة. وقد ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يا بني بياض أنكحوا أبا هند، وكان حجاما. لكن قوله أنكحوا أبا هند، هل أنكحوا أبا هند امرأة تكافئه أو امرأة أعلى منه؟ ما فسر الرسول ذلك. الرسول لما قال وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، لم يقل أنكحوا الأيام منكم بأعلى منهم، إنما قال زوجوهم، ساعدوهم في الزواج، لكن لا يلزم أن نزوجهم من هم ليسوا بأكفاء لهم أو هم أقل منهم. هذا عن الكفاءة في ماذا؟ الكفاءة في الصنعة. هناك الكفاءة في السلامة من العيوب. واحد أقرب عياذا بالله تقدم لامرأة سوية تتزوجه أو تترك، أو واحد مجذوم والنبي يقول فر من المجذوم فرارك من الأسد، فكلما اقترب منها نفرت فلن تؤدي له حقا، مع أنه مسلم والزواج أصلا جائز. فالكفاءة في السلامة من العيوب معتبرة، ومن المستندات فر من المجذوم فرارك من الأسد. هناك محمد الكفاءة في السن، الكفاءة في السن. أبو طارق الله يمد في عمره في طاعته عنده 83 عام، فالله يزيده ولا ينقصه من الإيمان والطاعة يا رب. أعجبته فتاة عمرها 15 عام، فذهب إلى أهلها وقال لأهلها النبي قال إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. وأنا يا بنتي الحمد لله ما تركت الصلاة طول حياتي، ومصلي وأحضر دروس العلم، وأيضا خلقي طيب، عمري ما عملت مشكلة مع أحد، وانظري في الفيش التشبيه عمري في 3 سنين. فالبنت وأهلها أمام حديث إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. فردت البنت قائلة نزوج يا أبي. أبوها قال البنت لا أتزوج. أبوها قال يا بنت تزوجي، ده الرجل طيب ومعروف، إيه رأيك أبو طارق؟ 15 سنة لازم يكون في اعتبارات. تبقى واحد قال يعني إيه الاعتبارات يا راجل؟ بسأل أبوها، أبوها لا ده حلو يا بنت. البنت تقول لا ما يعرف يا عشر النساء، ما خدش العجوز ده أنا زوج يوقع في الجنة كما المغنية تغني يعني. فقال لا قوي قوي. فردت البنت قالت ولد الشيبة يتيم. يعني ايه ولد الشيبة يتيم؟ يعني وزة ولد دلوقت مش هلحي ربي، مش هلحي ربي. ايه رأيك توافق عليك او ترفض؟ ترفض ليه يا ابو طارق؟ انت اضرب نفسك على الامور. المهم يعني هذا طب افرض البنت وافقت وابوها وافق، انت اللي مش موافق ولا انا اللي مش موافق؟ لكن هل البنت وافقت وابوها وافق توافق او لا انت يعني يحل او لا يحل؟ كيف لا يحل؟ كلامك غلط. هلا العقد صحيح. انا حكيت لاخواني قصه وقعت حاصلها انني رايت بعيني رجلا ثريا ولكن اصغر منك ب5 سنين. المهم اصبر علي وانظر كيف جاءت الموافقه. ولكنه ثري جدا من دوله من الدول الخليجيه. المهم تقدم لوحده 18 سنه فقالت البنت انا موافقه، وابوها قال موافق. قال له يا والد ليه توافق انت والبنت؟ رجل هل كان قال يا ابني 5 سنين ويموت البنت تولد وتعمل ما شاءت. فالناس نظراتهم تختلف، الناس نظرات. لكن زواج حلال او حرام؟ نرجع للنصوص. ورد ان النبي عليه الصلاه والسلام صلى الله عليه وسلم تقدم له أبو بكر للزواج بفاطمة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إنها صغيرة. تقدم له عمر، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها صغيرة. تقدم له علي فزوجها. ظاهر الإسناد الحسن، لكن يقول الإمام أحمد في بعض رواة هذا الحديث، أظنه الحسين بن واقد، يدري يأتي بأشياء بزيادات لا أدري أي شيء هي. فهذا عن الكفاءة في ماذا؟ الكفاءة في السن. قد يكون صحيح كبير السن، لكن في شيء جعله ينبل، شيء جعله ينبل، هو متدافع على دين. الشيء الذي جعله ينبل نبله غطى على مسألة السن، نبله غطى على مسألة السن. يعني عندنا في الفلاحين مثلا شخص كبير السن مثل أبي طارق، افترض أن عنده 100 فدان، وتقدم لبنت 20 سنة، قالت 83 يعيش كم؟ أنا الوريثة الوحيدة، سأخذ الربع، أخذ من 25 فدان، تعارضها أنت؟ أنت خلاص، لأنك من غير أولي الإربة من الرجال باين عليك. نعود، هذا السن يجعل البنت الصغيرة تنحرف. لا، مش كلهن ينحرفوا. هو إياكم والشباب فإن الماء ينقطع والنار تندلع. إياكم والشباب فإن الماء ينقطع والنار تندلع. من قاله؟ وهل نحن نتبع المقولات المشهورة أو نتبع كلام الله وكلام رسوله؟ بارك الله فيك. المهم هذه اعتبار الكفاءة في مسألة السن. يبقى مسألة الكفاءة، قلنا الكفاءة في الدين، الكفاءة في الدين تنقسم إلى أقسام، كفاءة في الاتجاه العلمي، الكفاءة في الصنعة، الكفاءة في النسب، الكفاءة في المال، الكفاءة في السلامة من العيوب، وهكذا عموم أنواع الكفاءة. لكن كما تقدم من قبل، قد يكون هناك شيء في الرجل وإن كان أدنى من المرأة في جانب من جوانب الكفاءة، لكن هو أعلى منها في جانب آخر، كما مثلنا له مثلا بفتاة درست الجامعة أو دكتوراه، وتقدم لها شاب ما درس إلا الابتدائية، لكنه ثري جدا ومن أسرة كبيرة جدا، فقبلت من أجل يعملها مستشفى مثلا، هي تكون مديرتها على سبيل المثال. فالكفاءة تختلف عن المطابقة، تختلف عن المطابقة، فإنها تكون منظومة متكاملة، النظر ليس من جانب واحد إنما من عموم الجوانب، والله أعلم. وصلي اللهم على نبينا محمد وسلم، وإلى درس الدفع الإهام، بارك الله فيكم.